وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه قد باشر نساءه ولم يكن ذلك قد حصل. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيبه من المرض والسحر، لكن ينبغي الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن الله تعالى قد حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلا يأتي بشيء إلا وهو حق، ولا يترك شيئا أمره الله به. لذا فليس لأحد أن يحتج بحصول السحر للنبي صلى الله عليه وسلم في إنكار بعض مما جاء به. ثالثا، ينبغي على الإنسان إذا أصيب بالسحر أن يتوكل على الله ويكثر من دعائه، ويتيقن بأنه سبحانه وتعالى قادر على رفع أذاه عنه كما قدر حصوله له. رابعا، في الحديث إشارة إلى قاعدة عظيمة، وهي ترك المصلحة إذا خشي حصول مفسدة أعظم منها. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرج السحر مخافة أن يتعلم البعض طريقته فيكون فيه ضرر عظيم على العباد. خامسا، وجه الدلالة فيه هو قول عائشة رضي الله عنها: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا، فدل ذلك على مشروعية تكرار الدعاء والإكثار منه لإظهار الفقر والضراعة لله تبارك وتعالى، وهو من أسباب إجابة الدعاء. باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال: اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر: دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم لعن فلانا وفلانا، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. في هذا الباب ذكر الإمام البخاري مسألة الدعاء على المشركين، وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد تقدم بطوله موصولا في صحيح البخاري رقم 1007، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وساق إذن الإمام البخاري في ذلك أحاديث. حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. طبعا الأحزاب هم المشركون الذين اجتمعوا وتحزبوا لقتال المسلمين في معركة الخندق. دل الحديث على مشروعية الدعاء على المشركين، ويتأكد الأمر إذا اشتد أذاهم للمسلمين وحرصوا على المكر بهم. ثانيا، قال القسطلاني: إنما خص الدعاء عليهم بالهزيمة والزلزلة دون أن يدعو عليهم بالهلاك، لأن الهزيمة فيها سلامة نفوسهم، وقد يكون ذلك رجاء أن يتوبوا من الشرك ويدخلوا في الإسلام، والإهلاك لماحق لهم مفوت لهذا المقصد الصحيح. إن العقيدة التي أمر الله بها والتي عليها أهل السنة والجماعة هي أن القرآن منزل من عند الله تعالى، تكلم به كلاما مسموعا، على خلاف ما ذهب إليه أهل الفرق الضالة من قولهم بأن القرآن مخلوق. رابعا، يؤخذ من هذه الأحاديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يعلقوا آمالهم بالله وحده، فالأمر كله بيده يقلبه كيف يشاء، وأنه من أعظم الجهالة طلب الأشياء ممن لا يمتلكها. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. إذن طبعا كسني يوسف معناه في القحط وامتداد زمان المحنة والبلاء. من فوائد الحديث: أولا، دل الحديث على مشروعية الدعاء على المشركين والقنوت في ذلك. ثانيا قال الخطابي فيه إثبات القنوت وأن موضعه عند الرفع من الركوع، وفيه أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. ثالثا يستحب للمؤمن إذا نزلت بهم نازلة أو بإخوانهم أن يكثروا من القنوت والتضرع إلى الله تعالى ليرفع عنهم ما بهم من ضر. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصي عصوا الله ورسوله. إذن هذا أيضا فيه دليل على جواز الدعاء على المشركين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. إذن السام الموت. ووجه الدلالة في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وعليكم حين قالوا السام عليك، فإنه بذلك قد دعا عليهم بالموت والهلاك. ثانيا قال أكثر العلماء بأن أهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، فإن بدأوا هم به شرع الرد عليهم، فإن خشي منهم المكر وأنهم لا يقصدون السلام فيكتفى بقول وعليكم. ثالثا يتبين من الحديث مدى حلم النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ورأفته في تعليم العباد. رابعا وجه الدلالة فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب اليهود بقوله وعليكم، مع أنه كان يعلم بأنهم يدعون عليه فكان يرد عليهم الدعاء بالدعاء، فدل ذلك على مشروعية الدعاء على المشركين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.